مثال: على ما أقول بأني محب وأني بأحمد دوما أهيب، على ما أنادي دعيا بحبي وأن فؤادي إليه يروم، على ما أقول بأني محب وأني بأحمد دوما أهيب، على ما أنادي دعيا بحبي وأن فؤادي إليه يروم، هل أدركت أن هذه الأنشودة من بحر المتقارب؟ فعول فعول فعول فعول فعول فعول فعول فعول فعول فعول فعول فعول فعول فعول فعول فعول